وواجهت الدولة الأموية صراعات عدة، لكن بالجملة كان الملك لهم. ثم قامت دولة بني العباس عام 132 تقريبا على يد أبي العباس السفاح، وهو من ذرية عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما، ولم يعمر طويلا، بعد عامين تقريبا أو أقل أو أكثر بيسير انتقلت الخلافة إلى المؤسس الثاني لدولة بني العباس أبي جعفر المنصور. واجه أبو جعفر خصوما كثيرين، من أشهرهم عمه عبد الله بن علي وأبو مسلم الخراساني، لكنه كان جبارا فتخلص من الاثنين ووطد الملك وعرف ببطشه وقوة جبروته. من أشهر خلفاء بني العباس هارون الرشيد المشهور، وهو القائل للصحابة: أمطري حيث شئت يأتيني خراجك. المأمون عرف بقوته العقلية وحلمه وحكمته، إلا أنه أضر بالناس عندما نقل كثيرا من الكتب اليونانية، بعضها على غير بصيرة في نقلها. وفي عهده حدثت الفتنة المشهورة بخلق القرآن أول أمرها، وزاد وبالها وعظم شررها في عهد أخيه المعتصم ثامن خلفاء بني العباس. ثم سقطت خلافة بني العباس على يد هولاكو. هذا هؤلاء هاتان الدولتان في سالف الأيام هما أشهر ملوكها، هم أشهر ملوك المسلمين. ثم بعد ذلك لا يخفى، حصل الدول ودول وأحوال وأحوال. أسأل الله أن يجمع كلمة المسلمين وأن يحفظ على الأمة كلها دينها وأمنها. هذا الـ الأمر نسوقه ونحن نتكلم عن طالوت وجالوت، واضطررنا للاستطراد التاريخي لأننا كنا نتكلم عن ملك صالح هو طالوت. كلمة ملك، الملك اسم من أسماء الله، ويجوز تسمية غير الله بهذا الاسم، لأن الله ذكر ذلك في كتابه وقال: الملك إني أرى سبع بقرات سمان. لكن كم هو فرق عظيم ما بين ملك الخالق وملك المخلوقين. فملك المخلوقين ملك صوري، وملك الله جل وعلا ملك حقيقي، إليه يؤوب الأمر تبارك وتعالى، فينتهي الملك الصوري ولا يبقى إلا الملك الحقيقي، وهو لله من قبل ومن بعد. قال الله تعالى: الملك يومئذ الحق للرحمن. وقال تبارك وتعالى: والأمر يومئذ لله. وقال جل شأنه: لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. اجتماع الناس على إمام واحد وعلى ملك واحد من أعظم مقاصد الشرع. حذر الإسلام من الفتن والخروج على ولاة أمر المسلمين، لأن في ذلك إضعافا لشوكتهم وإذهابا لقوتهم وقياما للفتنة وسفكا للدماء بينهم، وذلك مما حذر الشرع منه. هذه آيات من سورة البقرة، ذكر الله جل وعلا فيها ملك طالوت، ثم بيّن جل وعلا فيها مقتل جالوت، وكيف كان مقتله سببا في أن يمن الله جل وعلا على داود ذلكم النبي الصالح بالملك والعلم والحكمة والكتاب وغير ذلك مما أفاء الله جل وعلا عليه. والعجب أن خبر داود جاء في السنة ذكره وأن له شأنا قبل أن يولد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في السنن أخبر أن الله جل وعلا لما خلق آدم مسح على ظهره، فأخرج من ذرية آدم في عالم الأرواح من كتب الله له من أبناء آدم أن يكون. فرع آدم في بنيه، في أحد بنيه، وبيصا من نور في عينيه، فقال: أي رب، من هذا؟ قال: هذا رجل من ذريتك يقال له داود. قال: أي رب، كم جعلت عمره؟ قال: 60 عاما. قال: أي رب، فهبه من عمري 40 عاما. جاء في الأثر أن الملك، ملك الموت، لما أراد أن يقبض روح آدم ذكره الملك بما آتاه آدم من عمره بقدر الله لداود، قال صلى الله عليه وسلم: فنسي آدم فنسيت ذريته، وجحد آدم فجحدت ذريته. والشاهد منه أن داود عليه السلام مذكور بذكر عظيم جدا في القرآن وفي السنة، وحسبك حديث: أحب الصلاة إلى الله صلاة داود، وأحب الصيام إلى الله صيام داود، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، ولما ذكر الصيام قال كان يصوم يوما ويفطر يوما صلوات الله وسلامه عليه. من هذا يفهم أنه يمكن الجمع ما بين العلو في الدنيا وبين الطاعة، فقد يكون الرجل ذا شأن ملكا أو أميرا أو واليا أو وزيرا أو ثريا أو وجيها أو غنيا، ولا يمنع ذلك أن يكون عظيم الصلاح، وقد يكون الإنسان فقيرا معدما مسكينا ملصقا بالتراب، ويكون فيه من الكبر، يكون فيه من الكبر وحب الشهوات والانغماس في الرذائل ما فيه. فلا يفهم أن كل فقير من أهل الجنة ولا كل غني من أهل النار، لكن العبرة بالعمل والإيمان، الإيمان والعمل الصالح. ولهذا ضرب الله جل وعلا أمثلة لكل طائفة، فأيوب حجة على المبتلين بالأمراض، وسليمان عليه السلام حجة على الملوك أنهم يستطيعون أن يعبدوا الله، وكذلك داود، وغيرهما كثير. والمقصود أن الإنسان يعلم أن السبيل الموصل إلى رضوان الله هو إيمانه وعمله الصالح. أما ما أفاه الله عليه من الدنيا فينبغي في المقام الأول أن لا يحرص الإنسان عليها، أن يجمعها بغير حلها. أما ما أفاه الله عليه وأتاه الله إياه فلا يوجد عاقل يرد فضل الله عليه. فإذا كان هناك فضل عظيم من الله عليك فاستعمله في طاعة ربك وخشية مولاك. وفقنا الله وإياكم لما يحب ويرضى، وألبسنا الله وإياكم لباس العافية والتقوى. هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده، والله المستعان وعليه البلاغ.